الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم الأضحية لغير القادر ماديا؟ الله رب العالمين، إذا كان الإنسان غير قادر على التضحية فإنها لا تجب عليه على قول من أوجبها، لأن المتقرر عند العلماء أن الواجبات تسقط بالعجز، فحتى على قول من أوجبها من أهل العلم رحمهم الله تعالى فإنها لا تجب عليك أيها السائل لأنك غير قادر على شرائها. ولكن القول الصحيح إن شاء الله عز وجل أن الأضحية من السنن المؤكدة التي لا ينبغي لمن وجد مالا زائدا عن حاجاته وضروراته وكان كافيا لشراء الأضحية، لا ينبغي أن يحرم نفسه من هذا الفضل، لا ينبغي أن يحرم نفسه وأهل بيته من هذا الفضل العظيم. ولكن إذا كان الإنسان غير واجد للمال فلا ينبغي له أن يستدين إذا كان لا يستطيع وفاء دينه إلا بكلفة ومشقة. وعلى كل حال فالأضحية سنة وليست بواجبة في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، فمن لا يجد مالا فلا حرج عليه أن لا يضحي. وإذا أراد الإنسان الاستدانة إذا كان قادرا القدرة الكاملة على السداد فلا حرج عليه ولا بأس إن شاء الله، والله أعلم.